بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. وهذا هو اللقاء الثاني في لقاءاتنا عن الأخلاق والقيم والحقوق والواجبات. وكنا قد تناولنا في اللقاء الأول أهمية الأخلاق، مكانة الأخلاق في الدين الإسلامي، واستعرضنا وتشرفنا ببعض من آيات كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واستكمالاً لهذه الجزئية، آيات الكتاب الكريم عددها 6236 آية، يعني أكثر من 6000. اتفقوا على العدد 6000، واختلف بعض العلماء فيما زاد على ذلك، فالراجح أنها 6236 آية. آيات الأحكام التي تتناول أحكام العبادات وما إليها والمواريث، منهم من عدها 500 آية، ومنهم من أوصلها إلى 800 أو 1000، يعني 1000 آية تتحدث عن الأحكام. معنى ذلك أنه أكثر من 5000 آية تتحدث عن التربية والأخلاق بما فيها القصص القرآن، لتعليم العقائد ولأخذ العبرة والفائدة. أما عدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدون تكرار 60,000 حديث، 60,000، منها 5000 فقط تتحدث عن أحاديث الأحكام. ونصحح الرقم بس، 500 حديث تتحدث عن الأحكام، و 55,000 حديث تتعلق بالأخلاق والتربية. يعني الملاحظ أن الأحكام تتناول بعض الآيات وبعض الأحاديث، لا تتجاوز 100 آية ولا تتجاوز 5000 حديث، وبقية الآيات والأحاديث تتعلق بالتربية والأخلاق. حديث الليلة نربط بين الأخلاق والقيم، يعني نعرف بكل منها، ونتحدث عن أقسام النفس ودورها في المجال الأخلاق. أما عن القيم، القيم جمع قيمة، وقيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع ثمنه. يقال فلان ليس له قيمة، يعني ليس له قدر. وطبعا الناس تنظر إلى القيمة إلى المال، فيقولون في العرف الجاري اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي ما معهوش ما يساويش، يبقى ينظرون إلى القيمة بالمال، قيمة المادية. لكن الأمة القيمة، يعني المستقيمة والمعتدلة، وفي سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوام كل شيء هو عماده ونظامه. ويقال استقام الشيء، يعني اعتدل واستوى. القيمة لها تعريفات عند علماء النفس وعند علماء التربية وعند الفقه الإسلامي. عند علماء النفس الاجتماعي يقولون إن القيمة معيار اجتماعي، والمعيار ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن أو وزن، وهو أي المعيار ما يتخذ أساسا للمقارنة. فمعيار النقود مثلا بقدر ما فيها من المعدن والذهب والفضة، يعني كان زمان الدينار الذهب بقدر ما فيه من ذهب يبقى قيمته أغلى. الآن مثلا عندنا ذهب 18، عيار 18، 21 و24، أي الثلاثة أغلى؟ 24، لأن قيمة الذهب فيها أكثر. كذلك القيم دي عند علماء النفس تتصل بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة لأفرادها، ويأخذها الفرد من بيئته الاجتماعية ويقيم بها موازين حياته، يعني هي معايير يبرر بها أفعاله ويتخذها هاديا ومرشدا. يبقى بحسب القيم في الجماعة يبقى الفرد ينشأ ويتربى على هذه القيم. هل نشأ وتربى على قيمة إن المادة الذي معه قرش يساوي قرش والذي ليس عنده لا يساوي؟ هل تربى على هذه القيمة أم تربى على قيم أخرى اللي هي نتحدث عنها القيم الإسلامية؟ عند علماء التربية يقولون أي القيم محطات، مقاييس نحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف، سواء كانت مواقف فردية أو جماعية. من حيث إيه؟ من حيث الحسن ومن حيث الرغبة فيها، أو من حيث السوء وعدم قيمتها وكراهيتها، ده عند علماء التربية. نأتي لعلماء الإسلام، يعني القيم الإسلامية. ما القيم الإسلامية؟ مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات إسلامية عن الكون والحياة والإنسان والإله المعبود، وتتكون لدى الفرد والمجتمع بحيث تمكنه من اختيار أهدافه وتوجهات حياته. مثلا لما بدأت الدراسة قلنا كل الطلاب يروح من ابتدائي من إعدادي حتى الكلية، كله يذهب ليتعلم. لماذا تتعلم؟ ما الفائدة من هذا العلم؟ القيمة إيه اللي أنت هتحصلها عشان أخد شهادة؟ وبعد الشهادة يتوظف، ده إن كان في وظيفة، وبعد الوظيفة يتزوج، وبعد الزواج خلفة، وبعدين في النهاية ثم إلى ربكم مرجعكم. ما تاخدها من الأول، خلي كل عمل تؤديه يكون نصب عينيك ربك سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك قيم ثابتة يعني مستقرة ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال، ودي أساسها القرآن والسنة. قيم ثابتة لا تتغير، من مثل أن الصدق فضيلة، أن الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، دي أشياء ثابتة لا تتغير. في قيم نسبية تتغير بتغيير المواقف، يعني تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من فجور، وهذه تحتاج اللي هي القيم النسبية تحتاج إلى معرفة الزمان وما حصل فيه، ولي لابد من اجتهاد، ويا حبذا لو كان الاجتهاد الجماعي حتى إذا صدرت فتوى تبقى فتوى يعني من المجامع الفقهية المعتبرة. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله وهو في العراق له فقه، له أحكام بناها على عادات أهل العراق. لما جاء مصر غير بعض الأمور، هل التغيير ده في الأمور الثابتة ولا الأمور المتغيرة النسبية؟ في النسبية والمتغيرة. فسنوا في القديم في فقه الشافعي عندما يقولون في القديم يعني في فقه العراق، في الجديد يعني في فقه أهل مصر. لما جاء الإمام الشافعي ووجدهم يكبرون تكبيرات التي تكبرها معظم المساجد في مصر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا إلى آخره، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، فالإمام الشافعي ماذا قال؟ قال لا بأس، لا بأس من هذه التكبيرات وهذا الذكر، فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا اللي هي لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. بعض المساجد تتمسك بتكبيرات معينة تلتزم بها، وكأن التكبيرات الأخرى هذه يعني كأنها بدعة أو كأنها أمور مستحدثة. هذه القيم من حيث تحقيق المصلحة تتعلق بما يسمى الكليات الخمس أو الضرورات الخمس. نسمع المحافظة على الضرورات الخمس. عندنا ضرورات خمس يعني ضرورة لا بد منها، لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها، لأن فيه ضرورات وفيه حاجيات وفيه تحسينات كماليات. فأول هذه الضرورات الخمس أو إجمالا ثم تفصيلا: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين أي صلة الإنسان بربه، لابد من دين يحكم الناس، يعرفون من خلاله القيم والأخلاق. وعندما تحدثنا عن حسن الخلق في خطبة من الخطب قلنا إن الإيمان، أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة تحسن أخلاق الإنسان. يبقى لابد من دين، دين يعصم الناس ويحجزهم عن الوقوع في الحرام. أما النفس دي صلة الإنسان بنفسه وبالآخرين، بحياة الآخرين، فلابد من المحافظة على هذه النفس. ولا يحل قتل نفس إلا بإحدى ثلاث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما الحق؟ النفس بالنفس في حالة القصاص. والثيب الزاني، رجل متزوج محصن وزنى، حقه الوجمة حتى الموت لأن عنده زوجته حلال. والثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. دخلت دين الإسلام واقتنعت به تبقى مسلما، إن ارتدت عن الدين لا تأتي بقوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قبل أن تدخل هذا الدين. لكن دخلت الدين وترتد عنه ترجع عنه معناها إيه؟ دي خيانة عظمى، معناها أنك مش مقتنع بكلام ربنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله. يبقى في هذه الحالة يبقى القتل أدي حكمه، ده باب اسمه باب الندة الواحد. العقل تعلق بالجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان وآيات القرآن، في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آيات لأولي الألباب لأولي النهى. يبقى حتى إن عباس العقاد رحمه الله عمل كتاب، ألف كتابا سماه التفكير فريضة إسلامية. التفكير فريضة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه إلى آخر الآيات. المحافظة بقى على الدين وعلى النفس بعدم القتل وعلى العقل بعدم شرب المسكرات والمخدرات أو تعاطيها، والذي يتلف هذا العقل يخمره بشرب الخمر يغطيه، يبقى ده له حد اسمه حد الشارب، يجلد 80 جلدة، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا قذف، يقول كلام ممكن يتحاسب عليه، وحد القذف 80 جلدة كحد قيس عليه حد الشرب. النسل صلة الإنسان بغيره، ربنا جعل غريزة في الإنسان حتى يبقى هذا الإنسان، غريزة في الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، حتى تتكون الأسرة وبصلاحها يصلح المجتمع. يبقى هذا النسل أيضا نحافظ عليه بعدم الزنا والعياذ بالله، بحرمة هذا الزنا وإن حصل، يبقى فيه إما الرجم للمحصن أو الجلد 100 جلدة لغير المحصن. والمال يتعلق بالأشياء والمكاسب، قوام الحياة المال، ما المنفعة؟ يبقى نحصل عليه من حله وننفقه في حله. فحرم الإسلام السرقة والرشوة وأكل مال الناس بالباطل، فهذه ضرورات 5. أما النفع من هذه الضرورات، هذه بالضرورة. ولذلك لو واحد عايز يقترض مبلغ أقول له قرض حسن اقترض إذا كنت تحتاج، إذا كانت عندك ضرورة. إن لم يجد من يقرضه قرضا حسنا هيلجأ للبنك، والبنك هيعطيه بفايدة، ولم يجد وهو بيت واجع ويحتاج لبناء بيت، مراته مريضة ويحتاج لعلاجها عشان محافظة على النفس، وهكذا. يبقى الضرورات تبيح المحظورات، عند الضرورة يباح المحظور فترة الضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدر. أما درجات الحكم يعني الأحكام التكليفية فهي 5 بعدد أصابع اليد، من الواجب والحرام والمندوب أو السنة، وعكس المكروه واللي في الوسط هو الحلال أو الجائز. لهذه القيم أبعدها، قيم الإسلامية والدينية دي أبعدها في شخصية الإنسان، من بعد روحي، بعد خلقي، بعد جمالي. من الروح يعني قيم تنظم علاقة الإنسان بربه وتحدد صلته بالله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. جانب خلقي، تتصل هذه الجوانب بالشعور والمسؤولية، إن أنت مسؤول عن أسرة، مسؤول أولا عن نفسك ثم عن أسرتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ناحية جمالية، التذوق الجمالي والتعبير عنه أيضا في الإسلام، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، نواحي كلها كما كنا نقول الإتيكيت والأدب والذوق كله في الإسلام. إذن تبين لنا أن هناك تقارب ما بين الأخلاق وما بين القيم، لكن مفهوم القيم أوسع دلالة من الأخلاق. ممكن أن نقول أن الأخلاق تستند إلى القيم، قيم السلوك الفردي والجماعة، لهذه القيم وظائفها التي تنعكس على سلوك الفرد قولا وعملا، وينعكس أيضا الالتزام بها على الجماعة كلها. وغايتها، غاية هذه القيم وهذه الأخلاق، إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع كله، نفسيا وعقائديا، وتحسين السلوك وتحسين التصرفات. لماذا؟ ما الغاية؟ ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. هذه القيم نابعة من الإيمان بالأصول الستة، أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، فيها السعادة. إذا ما كان الإيمان قويا كان الخلق قويا ومتين، وإذا ما ضعف الخلق يؤخذ منه أن ده بسبب ضعف الإيمان. ولذلك قالوا إجمالا الدين خلق، من زاد عليك في الخلق معناه انه ايه؟ زاد عليك في الدين، كأن الدين كله يمثله الحديث الشريف أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يبقى خلاص ده أكمل. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الإيمان قوة عاصمة وحافظة من الدنايا والصغائر، دافعة إلى المكرمات والفضائل بسبب الإيمان. نظرة حرام يتركها مخافة الله تبارك وتعالى، إني أخاف الله. ولذلك هذا الإيمان يجنب صاحبه الرذائل والبلايا ويشجعه على المكرمات والفضائل. ينادينا ربنا تبارك وتعالى بلفظ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ثم يذكر بعده تعالى ما يجب عليه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى بيذكر لفظ الإيمان قبله، يبقى إذا كان مؤمن هيستجيب إن كنتم مؤمنين، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. يبقى انهيار الخلق وانفلات الأخلاق مرده إلى إيه؟ إلى ضعف الإيمان. ما عندوش خلق ما عندوش إيمان، بقدر ما عنده من إيمان يكون عنده خلق. ولذلك قلنا في أيام دروس شهر رمضان المبارك، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أو الجواب كان إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولذلك كنت أقول البلطجية اللي بيعملوا بخلق ما هيروح نار جهنم والعياذ بالله إلا إذا ختم له بالإيمان، العبرة بحسن الختام. لكن هو ليه؟ لأنه ما بيصليش، مدام ما بيصليش يبقى لا بيسمع آيات قرآنية ولا بيسمع خطبة فيها وعظ وإرشاد وتوجيه إلى آخره، يبقى ده بعيد عن الحرام، بعيد عن الحلال والحرام، بل حياته كلها والعياذ بالله حرام. لذلك في الحديث الحياء والإيمان قرناء جميع، الحياء والإيمان الاثنين مع بعض قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك أيضا في الحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وسيدنا عبد الله بن عباس كان يشبك بين يديه هكذا، معناها أنه هو مؤمن محافظ على إيمانه لا يفعل الفواحش، فإذا سرق أو زنى ارتفع عنه الإيمان، فإذا تاب ورجع إلى الله تعالى رجع إليه الإيمان. والذي يؤذي جيرانه غير مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ما بوائقه؟ شروره وفساده. ننظر إلى الجيران وتعامل الجيران وأحوال الجيران. لذلك هيأتينا في الحقوق، في سلسلة الحقوق، حق الجار على الجار. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو، إشارة إلى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن بعض المنتسبين إلى الدين قد يحافظون على العبادات المطلوبة، ومع هذا يرتكبون أعمالا أفعال وأقوال تتنافى مع الخلق الكريم والإيمان الحق. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ حدث كلنا نحفظه. قالوا بلغة العصر أيضا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع، ما عندوش يبقى ده مفلس. قال لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد فعل بقى الموبقات، شتم هذا أكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا، مال الحساب في الآخرة يأخذون من حسناته، من حسنات هذا الظالم، فإذا فنيت حسناته قال ربنا تبارك وتعالى اطرحوا عليه من سيئاتهم، خذوا من السيئات المظلومون وحطوا على الظالم، فينزل كما يقال باللغة يعني الأجنبية بالماينس، ينزل تحت الصفر بعد ما كان له بعض الأشياء الطيبة. فإذا حصلت الرذائل ونمت في النفس وفشى ضررها وتفاقم خطرها، انسلخ المرء من دينه كما ينسلخ العريان من ملابسه وثيابه، وأصبح ادعاؤه للإيمان ادعاء زور، لأنه لا قيمة لدين بدون خلق. لتقرير هذه القيم والمبادئ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح البخاري: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، هذه واحد، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. حسن الخلق لا يؤسس في المجتمع على نظريات وأقوال دون أفعال، لأن الترتيب يحتاج إلى تربية طويلة، ولن تفلح التربية إلا إذا وجدت الأسوة الحسنة. الكلام عندما يقال ولا يجد المستمع له أثرا فيما أو في من يقوله لا يتأثر بهذا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، وفيه قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففي سلوكه، في أقواله، في أحواله، حتى في سكوته، في كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أسوة حسنة لكل إنسان، للزوج، للقائد في معركة حربية، للإنسان في تعامله مع الآخرين، حتى مع الحيوانات والجمال. فتعالوا نعطر هذا المجلس بذكر بعض من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي لا تحصى ولا تعد. على سبيل المثال أمثلة بس من الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، لم يقل للخادم أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركته، ولم يقل له هل فعلت كذا ولا هل تركت كذا. هذا كلام عند تحليله إنه يعني حسن خلق عظيم، وليس الأمر أن يترك الخادم ولا يترك الإنسان يفعل ما يشاء. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. بس لازم نكمل الحديث: ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. لأن الناس أحيانا نقول له والله في كذا وفي كذا فيختار الأيسر، لكن في الدين لا، اختار الأعظم، اختار الأشد عليه في مجال الدين، اختار الأشد عليه. لما نأتي للأيام العشر وهي أفضل أيام العام، ومن السنة الصيام، ويوم 9 صيام يكفل سنة ماضية وسنة مستقبل، يبقى الناس عندما تقول يعني أنا لي عيد في الصيام سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أنا معليش عقاب، لا خلاص أنا مش صايم، حرمت نفسك من هذا الثواب. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهى حرمة الله فينتقم. ده بقية حديث أم المؤمنين عائشة: وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. عنها رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفي رواية: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شان. سئلت رضي الله عنها: ما كان رسول الله يفعل في بيته معاك في البيت بيعمل إيه؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمته، فإذا حضرت الصلاة توضأ وخرج للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ولا ينفره، ويكرم كريم كل قوم ويوله عليه، يحذر الناس أو يحذر الناس ويحترس منهم، لكن لا يخون أحد، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقا. يتفقد أصحابه: فين فلان فين فلان. يعطي كل جلسائه نصيبه، حتى إن جليسه كل واحد يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يحسب في نفسه أنه أكرم الجلساء عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيعامل الكل هذه المعاملة الحسنة. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره، صابره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو المنصرف عنه. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القلب. ووسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم، سهل الطبع، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهى ولا يقمط ولا يقنط منه قاصده. كان يمازح أصحابه لكن لا يقول إلا حقا، يخالطهم ويجاريهم، يدائب صبيانه ويدلسهم في حجره، يجيب دعوة الحر والعبد والأمى والمسكين، ويعود المرضى يزورهم في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتدل. قال أنس: ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يسر له شيئا في أذنه، فينحي صلى الله عليه وسلم رأسه عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخذ أحد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يرسل يده أو ينزعها حتى ينزع الآخر يده من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يبدأ من لقياه بالسلام، ويبدأ وأصحابه بالمصافحة. لم يرى قط مادا رجليه في وجه أصحابه أو في محضر أصحابه فيضيق بهما على أحد، مع أنه صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو جالس أمام الكعبة مادا رجليه ناحية الكعبة، لكن ليس بينه وبين الكعبة أحد من أصحابه. يكرم من يدخل عليه، ربما يبسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى. يكني أصحابه: يا أبا أحمد، يا أبا محمد، يا أبا عبد الرحمن، تكريمة لهم، ولا يقطع على أحد حديث. لو واحد بيتحدث لا يقطع عليه حديث. كان كثير السكوت صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، يعني شيء واحد تكلم بشيء غير جميل غير حسن يعرض عنه. كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، وكلامه فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه بين يديه التبسم، اقتداء به صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له واحترام. مجلسه مجلس حلم وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تخدش فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيب. كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا، وقد سيقت له الدنيا بحذافيرها وترادفت عليه فتوح البلدان فأعرض عن زهرتها، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من طعام لأهل بيته. الجزء ده كله عن الأخلاق، فأين الأسوة الحسنة في الأخلاق؟ من نتأسى به في هذه الأخلاق؟ نقرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وننظر في حياتنا. الجزء الثاني من حديث الليلة عن النفس وأقسامها ودورها في المجال الأخلاق. النفس يعبر بها عن الإنسان جميع وعن الجسد والبدن. يقال قتل فلان نفسه، يعني قتل أنهى حياته. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. سميت النفس نفس لتولد النفس منها، في نفس، كما تطلق النفس على الروح. يقال خرجت نفس فلان، يعني خرجت روح. تطلق على الروح بالعين، الأولانية الروح والثانية الروح. في الحديث إن روح القدس نفخ في روعي، يعني في صدري وقلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تطلق على الدم، النفس تطلق على الدم. يقال ما له نفس سائلة، يعني له دم، عنده دم، في دم، إنما خشاش الأرض الذي لا دم فيه من مثل من العقارب والصراصير والخفة، دي هذه لا دم فيها، يعني لا، يقال لا نفس لها، يعني لا دم لها أصلا، ما فيهاش دم، فهذه بتبقى ميتتها طاهرة. إنما ميتت ما فيه دم، الميتة تبقى نجسة إلا إذا كانت من بهائم الأنعام، إبل وبقر وغنم، وتذبح أو تنحر، يعني تذكى. سيدنا عبد الله بن عباس قال لكل نفس، لكل إنسان نفسان، كل واحد مننا له نفسان. الأولى نفس يعقل بها، يكون بها التمييز، وهي تفارقه إذا نام. إذا نام لا يعقل، يبقى رفع القلم عن 3 منها النائم حتى يستيقظ، لا تكليف عليه. هذه يتوفاها الله تعالى في حالة النوم، يعني يقبضها في حالة النوم وتعود بعد أن يستيقظ. والأخرى نفس الروح الذي به الحياة، الروح الذي به الحياة يتوفاها الله تعالى عند الموت. يبقى عندنا نفسين. إذا نام الإنسان قبض الله نفسه التي يميز بها الأشياء، وإذا مات قبض روحه التي بها حياته، يبقى ما فيهوش حياة بعد ذلك. استمع إلى قوله تعالى في سورة الزمر الآية 42، الزمر الآية 42، خلي بالك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين انتهاء الأجل. يتوفاها يعني ينتهي الأجل، يقبض، الملائكة تقبض. والتي لم تمت في منامها، اللي هي النفس التي بها التمييز. شوف الجزء الثالث من الآية، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها لا تعود، وبعدين ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأخرى اللي هي إيه؟ نفس التمييز. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من اللي بيبين لنا القرآن ويشرح القرآن؟ سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل عندما ينام؟ يسلم نفسه إلى الله، باسمك اللهم وضعت جنبي، باسمك اللهم أرفع، اللهم إني، خلي بالك، أسلمت نفسي إليك. لسه ما عرفناش أني نفس، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك إلى آخره. اللهم إن أمسكت نفسي، هذه التفسيرة، فاغفر الله وارحمه، يعني لو كتبت علي أن أنا أموت وأمسكت هذه النفس، هذه معنى فيمسك التي قضى عليها الموت، فاغفر الله وارحمه. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنفس في آيات كثيرة، فهي في غاية اللطف والخفة والسرعة والتقلب والتغير والتأثر والانفعالات. قال تعالى عن النفس التي نعيش بها في الدنيا، من في نفس احنا عايشين بهذه النفس في الدنيا، طب في نفس تانية في الآخرة هتحاسب وتعاقب وتثاب. نفس الدنيا قال عنها ربنا: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها يعني طهرها من الذنوب والمعايب ورقاها بطاعة الله، الزكاة هي النمو، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح، وجملها وحسنها بالأخلاق الكريمة. طب وقد خام من دساها، الدس هو الإخفاء، يبقى أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. فالعاصي يدس نفسه في المعصية حتى لا يراه أحد من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذن الطاعة، العلم الأول علم النافع والطاعة والبر والأخلاق الحسنة، تكبر النفس وتعليها تخليها في أعلى مكان حتى تصير أشرف شيء وأعلى. والمعصية والشر يدسان النفس، يبخسانها، يحقرانها، يشينانها. النفس إذا تكبر وتعلو بالطاعات، وتصغر وتتسفل بالمعاصي والسيئات. ارتكاب المعاصي يترتب عليه نسيان العبد نفسه أو نسيان الله تعالى للعبد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال سبحانه: نسوا الله فنسيه. يعني إيه؟ نسيه الله يعني أهمله وتركه وتخلى عنه، تخلى عنه. وأنساه نفسه يعني لم يهتد لأسباب السعادة والفلاح في الحياة الدنيا. ومن تبين ذلك ونظر فيه وجد أن أكثر الخلق قد نسوا أنفسهم بنسيانهم لله. أكثر الخلق يؤدي الفريضة والسلام عليه، أدى ما عليه، لكن هل جمل نفسه بالطاعات بالعمل الصالح ومن قبله بالعلم النافع؟ باعوا أنفسهم رخيصا، اهتموا بشهواتهم وملذاتهم، اهتموا بهذه الحياة الدنيا فقط، يغرسون في الأولاد حب الدنيا، ذاكر عشان تطلع الأول، ذاكر عشان تخش كلية الطب، ذاكر عشان تبقى مهندس كبير، ذاكر عشان كذا، دنيا كل دنيا. فمن كانت هجرته إلى دنيا يجيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، لكن ذاكر علشان تنفع نفسك، علشان خاطر تنفع مجتمعك ولا دينك ولا إسلامك، قلما يقال ذلك. لذلك في الحديث الشريف: كل الناس يغدو، كل الناس بتطلع الصبح على رزقها تغدو، تذهب وتروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه يعني لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبقى ده معتقها من النار، أو موبقها، بيع نفسه لمين؟ للشيطان، للدنيا، للدينار. تعس عبد الدينار والدرهم، همه في هذا المال أن يحصله من أي شيء، من حل أو من حرام والعياذ بالله. لذلك ينبهنا الله تعالى إلى تعهد هذه النفس في الدنيا. أنا تعهدها بإيه؟ كل السيئات، كل البغي، كل الظلم، كل العمل الصالح إنما يعود على نفسك. يقول تعالى جزاكم الله خير، إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، ده فين؟ في الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يبقى أنت اللي بيبغي ويظلم يظلم نفسه. من يكسب إثما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى كل الخيرات بتعود على النفس، وأيضا الموبقات والسيئات على النفس. أني نفسي دي اللي في الدنيا ولا في الآخرة؟ اللي في الدنيا. يبقى عشان كده قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عاوزين نفس الآخرة شوية. ربنا بيستخدم برضو نفس اللفظ، كل نفس بما كسبت رهين. ده أني نفس في الآخرة بقى، كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين، نسأل الله أن نكون منهم. يبقى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أني نفس في الآخرة بقى. هذا كلام يبقى في الآخرة، عشان وانت بتقرأ القرآن تبقى عارف دي نفس الدنيا ولا نفس الآخرة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، كان يتمنى إنه يفدي نفسه بكل ما يمتلك، لكن الأموال ما تنفعش في الآخرة، اللي ينفع الحسنات والسيئات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حسب نفسك بنفسك. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إمتى ده؟ كل ده في الآخرة. أما أقسام النفس تعلمون أنها ثلاث محفوظة: النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس الأمارة تميل إلى الطبيعة البدنية، تأمر باللذات والشهوات الحسية، اتباع الهوى، هي مأوى الشرور، منبع الأخلاق الذميمة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي في مجال الأخلاق، النفس الأمارة دي تعمل إيه؟ تأمر بالشر فحض عليه، تخالف أمر الله، تتعاون مع الشيطان على فعل الفحشاء والمنكر، فتكون الأخلاق السيئة سواء كان ذلك في عمل القلب، قلبه فيه غل وحقد وحسد، أقوال وألفاظ يتلفظ بها من السب والشتم وما إلى ذلك، والجوارح، شرب خمر وزنا وسرقة والعياذ بالله. يبقى في مجال القلب مع النفس الأمارة بالسوء، يبقى في شرك، في كفر، في إلحاد، في حقد، في حسد، في عصيان للرحمن. مع اللسان، النفس الأمارة بالسوء كذب وافتراء، غيبة، نميمة، تنابز بالألقاب، شهادة زور. الجوارح، نظرة حرام، لقمة حرام، زوجة حرام، فعل حرام، سرقة إلى آخر. النفس اللوامة تنورت بنور القلب، كلما صدرت عنها سيئة تعمل إيه؟ تلوم، أخذت في اللوم والتعنيف ليه كده وليه كده، وحالت دون التمادي في المعصية، لذلك أقسم بها ربنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في جانب الأخلاق تشكل صمام الوقاية للإنسان، كلما فعل شيئا أهم بشيء تلومه نفسه على الفعل أو على الهم والعزم، قد تنجح عن طريق المجاهدة والمحاسبة في تصحيح الأخلاق الذميمة فتعود إلى الأخلاق الحميد، تتحسن الأخلاق. أما النفس المطمئنة الثالثة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تم تنويرها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، تخلقت بالأخلاق الحميدة، تعتبر الحوادث التي تحصل للإنسان في حياته من خير أو شر ابتلاء ومحنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي النموذج يسعى إليه المسلم المؤمن. النموذج الأكمل للصحة النفسية هي هذه النفس الطيبة، دورها في الأخلاق هو الدور العظيم والأمر الخطير، يتخلق الإنسان بالأخلاق الطيبة في جميع علاقاته، أخلاقه طيبة مع ربه، مع أهله، مع إخوانه، في كل ما يصدر عن قلبه أو جوارحه أو لسانه. القلب عامر بالإيمان عكس النفس الأمارة بالسوء، فيه رضا، الرضا بالقدر خيره وشره، فيه توحيد تقوى، فيه الرجاء، فيه الخوف، الاعتماد على الله، توكل على الله، مش إياك نعبد وإياك نستعين، كلمات تقال ثم لا يعبد ولا يستقيم ولا يستعين. اللسان لا يصدر عنه إلا كل طيب، كالدعاء والذكر والشكر، تلاوة القرآن والكلم الطيب. الجوارح تؤدي العبادات وتغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح، لذلك كان إصلاح هذه النفس هي الدعامة الأولى من دعامات أو دعامات الأخلاق لتغليب الخير في هذه الحياة. لهذا يقول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير، شوف نفسك الأول فيها إيه، نفسك أمارة بالسوء حاول المجاهدة لهذه النفس، نفسك لوامة احمد الله واستمر مع هذا اللوم حتى تصل بها إلى الدرجة العليا، النفس المطمئنة. المطلوب التقوى، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كأنه هيموت بكرة. المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليه. مخالفة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والشاعر الذي أو الإمام الذي كان يغني بعد الصلاة وشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأتى به وقال أبيات شعرية، نفسي لا كنت ولا كان الهوى فاتق المولى وخافي وارهبي. سيدنا عمر قال لهم من كان منكم مغنيا فليغني هكذا، ليعرف يغني، ده بيحسد نفسه ويعاتب نفسه. وبالأمس عجيبة في قناة أهل القرآن، خذ الكلام لو عندكم قناة اسمها قناة أهل القرآن، جيبوا نماذج عجيبة. بالأمس كان واحد ولد مخه، الخلايا المخ فيها تلف، لا يستطيع أن يتعلم ولا أن يعرف شيء في الحياة الدنيا، نعرفش حق، كبير في السن، كبر، لكنه حفظ القرآن الكريم، والده حفظ القرآن مع أنه خلايا مخه مضروبة فيها تليف، حفظ القرآن الكريم بالآية والسطر والكلمة والصفحة. وعمل الرجل بالأمس اختبارات عملية، الآية فلانية، يقول له في سورة كذا على اليمين الآية رقم كذا، يقول له اللي قبلها إيه، يقول له الآية الفلانية. ده أنت لو حاولت تقرأ الفتحة اللي أنت بتقرأها 17 مرة على الأقل في اليوم وتجيبها بالعكس، ما تعرفش تجيبها بالعكس، ممكن تتلخبط. إنما هو يمسك المصحف ويقول له الآية دي آخرها يقول له تعلموه، واللي قبلها تحكموه، واللي قبلها كذا، واللي قبلها كذا، واللي قبلها كذا. وسبحان الله يجيب له آية ويقول له بعدها بخمس صفحات من على اليمين يقول له الآية الفلانية ورقمها كذا والسورة الفلانية. المتشابهات، متشابهات القرآن. فدي يعني هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. فنحن في مجال النفس ندعو الله تعالى: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على سيدنا